الواحد يقول واحد من لو سمعنا رأس الكتاب والجماعة واحترمه، فهل الإمام هذا العالم يعني هو كون جماعة؟ هل كون فرقة؟ هل سمى نفسه بهذا الاسم، كون جماعة وسماها بالوهابية؟ الجواب: أولا، هذا العالم لم يؤسس فرقة، ولم يؤسس جماعة، يعني لم يدعو إلى بيعة أو إلى تكوين حزب أو تكوين تكتل يهدف إلى أهداف معينة كالوصول مثلا إلى الحكم، لأنه أغلب الأحزاب أو الفرق إنما في الغالب يعني تهدف إلى الوصول للسلطة. فهل هو فعل ذلك؟ لا، هو لم يفعل، لا كون جماعة ولا دعا إلى فرقة ولا سمى نفسه بفرقة الوهابية. إذن من الذي سماه؟ المخالفون، المخالفون له، الذين اعترضوا عليه صاروا يعني يصفون كل من دعا إلى دعوته أو بدعوته أو دعا إلى كتابه، يعني يصفونه بأنه وهابي، وإلا هو لم يدعو إلى فرقة كما ذكر ولم يدعو إلى جماعة. طب إذن لماذا نسب له هذا الأمر؟ من اسمه؟ هو الصحيح أنه السبب في ذلك كما سنلاحظ إن شاء الله تعالى أن هذا العالم أو هذا الشيء كان يعني يدعو إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول يعني كما نلاحظ في أغلب كتبه يدعو إلى توحيد الله، إلى توحيد الله ونبذ الشرك. والأمر الثاني يدعو إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو قرأنا المتن اللي هو إيش؟ كتاب التوحيد، لأنه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. فكتاب التوحيد اللي هو كتاب المؤلف الأساسي الأصلي هو محمد عبد الوهاب رحمه الله، الكتاب عبارة عن مجموعة من الآيات والأحاديث مرتبة، فقد حتى تعليقات الشيخ تكاد تكون معدومة محدودة، تكاد نادرة جدا، يعني إنما هو بوب يعني مجموعة من الآيات والأحاديث. يعني متن الكتاب مش كلام إنشائي من عنده أو من عند تعبيره هو، يعني يغلب عليه كما سنلاحظ إن شاء الله أن الكتاب عبارة عن مجموعة آيات وأحاديث، إنما هي مبوبة، كل باب في مجموعة من الآيات والأحاديث، والباب الثاني والثالث، والثالث الكتاب هو عبارة عن جمع لآيات وأحاديث. ولذلك الناس اللي حملوا عليه إما أنهم جهلوا ما كتب هذا العالم أو الشيخ، إما أن يكون جهلوا أو أن يكونوا من ذوي هوى، لأن الإنسان اللي بيسب هذا الكتاب لا يعلم مضمون، يعني على أفضل الأحوال لو أحسننا الظن به، يعني مثلا الإنسان يسب هذا الكتاب كتاب التوحيد ويقول هذا كتاب الشرك وليس كتاب التوحيد، هذا ما علم ما هو مضمون الكتاب، ما علم إيش الكتاب، ما قرأ حتى الكتاب، لأن الكتاب عبارة عن آيات وأحاديث، يعني ليس فيها تقطير ولا تنظير، إنما هي مبوبة بناء على مضمون الآيات والأحاديث. ولذلك الإنسان اللي ينكر أو يحمل عليه إما صاحب، إما أن يكون جاهلا أو أن يكون صاحب. ولذلك يحكى أن عالما كان يحمل على هذا الشيء، يحمل على دعوة أو على كتب محمد بن عبد الوهاب، كان يحمل عليه وكان إذا ذكره في دروسه أني أساء إليه، أساء إليه. فقام أحد الطلبة أو التلاميذ بأن أتى بهذا الكتاب، كتاب التوحيد، ونزع الغلاف، ونزع الغلاف يعني الجلد المكتوب على الاسم نزع، وطلب منه أن يقرأ الكتاب وأن يعطيه رأيه فيه، أن يعطيه رأيه فيه. فلما قرأه وجده يعني آيات وأحاديث، آيات وأحاديث، فمن يجرؤ على سب الآيات والأحاديث؟ واحد جمع آيات وأحاديث، من يجرؤ على سب هذا الإنسان؟ إما أن يكون جاهلا بهذا الجمع أو هذا الترتيب، أو أن يكون صاحب هوى من أصحاب الأهواء الذين لا يريدون الحق والصواب والدين الخالص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قرأه قال هذا الكتاب حسن جيد في باله، فقال له هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بعد ذلك نعم أقلع عن سبه وشتمه. ولذلك الإخوة يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما سنأتي، أنا جئت بهذه المقدمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هو أصلاً لم يؤسس كما ذكرت فرقة، وحتى لم يؤسس مذهب، لم يؤسس مذهب فقهي جديد، إنما هو حنبلي كما سيأتي. الحنبلي حتى الكتاب مكتوب عليه الشيخ محمد بن الوهاب النجدي الحنبلي، فهو كما سيأتي في سيرته وفي الكتب التي تتلمذ عليها كان حنبليا، بمعنى كان في الفقه حنبلي. كان نعم تنسب إليه صحيح كتب صحيح هو تنسب إليه هذه القيادة إنه قاد الحركة الوهابية وهو كما في التاريخ أنه سيأتي هذا الكلام مكتوب الكلام، بس احنا أعطينا هذا المقدمة حتى نرى من أهل مصر هذا الشيء. نعم إنه هم بحملوا عليه هم بحملوا في التاريخ، احنا ما لناش دعوة من أهل مصر ايش قرينا هو. نعم صحيح بعينه، ف هو حنبلي المذهب الفقهي، يعني هو لم يؤسس مذهبا فقهيا جديدا إضافة إلى المذاهب مثلا الأربعة المشهورة في عند أهل السنة والجماعة، لا ما أسس مذهبا فقهيا ولا أسس يعني دعوة جديدة، إنما هو دعا إلى الكتاب والسنة، لكن دعا إلى نبذ الشرك، يعني أبرز معالم دعوته أنه دعا إلى نبذ الشرك، توحيد الله ونبذ الشرك. والأمر الثاني دعا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريق السلف الصالح والرجوع يعني إلى الإسلام الأول وتخليصه مما علق فيه من الأهواء والآراء والخرافات والخزعبلات والضلالات. هذا الذي دعا إليه كما سيتضح إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن المسلم أمر أن يتبع ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر أساسي إن الإنسان أن يتبع ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة جدا التي تدل، الآيات والأحاديث التي تدل على أننا أمرنا باتباع ما أنزل إلينا من ربنا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فنحن أمرنا باتباع ما جاء عن الله واتباع ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نخلص لله العبادة وأن نتخلص من الشرك. ولذلك يعني فعلا رأس الأمر في الإسلام، رأس الأمر أو أعلى شيء في الإسلام هو توحيد الله، لأن الخلق ما خلقوا إلا ليعبدوا الله، نحن ما خلقنا إلا لنعبد الله تعالى، والآيات واضحة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الأمر أساسي، هذا بل هو أساس الأساسات وركن الأركان، أن نعبد الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا هو الأساس، هذا هو القاسم المشترك الذي نجتمع عليه، أن نعبد الله من غير شرك، لا نشرك به شيئا، وأن نتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لأن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع القرآن والسنة، اتباع الكتاب والسنة، فيه جزء من هذا الاتباع فيه اختلاف، فيه اختلاف فقهي بين الصحابة أو بين من جاء من بعده كالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام الأعلام الذين يعني شهد لهم بالإمامة وبالرسوخ في العلم والفقه. في مساحة مختلف فيها، في مساحة مختلف فيها. نحن أمرنا بماذا حين الاختلاف؟ تقليد. أمرنا أن نتبع، أن نتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا، أن نتبع، أن نتحرى، أن نتحرى الأوفق، الأوفق يعني الموافق أكثر للكتاب والسنة، لأنه في مساحة مختلف فيها، معلومة في مساحة، في مساحة من الأدلة ومساحة من الآيات والأحاديث فيها مجال لوجهات النظر. أراد الله تعالى أن يجعل ذلك واسعا، أن يجعله يعني مجالا للنظر والاجتهاد لحكم يعلمها تبارك وتعالى. في هذا الجزء نحن أمرنا بماذا؟ أن نتبع الأحسن، يعني الأوفق، الأرجح، الموافق للسنة. لكننا إذا كان في دائرة، إذا كان في دائرة الاجتهاد الفقهي، وقد ثبت ذلك عن الصحابة أو عن الأئمة الأعلام، فحين ذلك حتى لو اخترنا قولا أو اجتهادا، فإننا نحترم المخالف من الأئمة، نحترم ما دام في دائرة الاجتهاد. لكن متى يحمل أو يحمل الإنسان على المخالف؟ إذا خالف نصا صريحا من القرآن أو من السنة. فهذا الأمر أساسي في حياة الإنسان، ألا يتحزب لشخص ولا لإسم ولا لطائفة ولا لعالم ولا لشيخ. ولذلك احنا يعني لسنا وهابيين ولا ننتسب يعني الى اي فرقة ولا الى اي جماعة، صحيح يعني، انما نحن ان شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله ان يسددنا وان يوفقنا للعمل بالكتاب والسنة. والانسان يعني يتحرى ان يوافق الكتاب والسنة من غير تحزب ولا يعني تحيز ولا تعنت ولا تشدد، كما نقول في حق المذاهب الأربعة التي هي أصلا مقدمة على يعني دعوة أو ما دعا إليه أو ما كتبه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. يعني لسنا شافعية ولسنا حنابلة ولسنا، مع إنه الإنسان إذا يعني اتبع مذهبا معينا من غير أن غير أن يتعصب يجوز له ذلك، لكن أن يقلده في كل شيء كما مر بنا في كتب الأصول أو في كتاب الأصول، أن يقلده في كل شيء يكون اتخذ المذهب رسولا من دون محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذ صاحب المذهب رسولا له من دون محمد صلى الله عليه وسلم، قد أمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وما أما غير محمد عليه الصلاة والسلام فكان كما قال الإمام مالك يؤخذ منه ويرد. فإذا وافق الدليل أخذنا به، وإذا خالف الدليل تركناه من غير أن يعني أن نحمل عليه إلا أن يخالف نصا صريحا أو أن يخالف أمرا أجمعت عليه الأمة أو يخالف شيئا ثبت في الدين، فحين ذاك يعني نخالفه. وبالتالي يعني هذه الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه حقيقتها. فهي ليست حركة سياسية وليست حركة يعني أرادت الحكم، وإن كان الآن انتشر لها أتباع يقرؤون كتبه ويدرسونها صحيح، لكنها لأنها في مجملها كما ذكرت يعني حتى النصوص أو المتون التي ذكرها في غالبها تجدها جمعا للأحاديث وللآيات الكريمة. ومن هذا الباب يعني الإنسان يعني من باب تقريب العلم فقط وليس من باب يعني التعصب لا لهذا الشيخ ولا لغيره، الإنسان يتعصب فقط للحق للدليل الشرعي، قال الله وقال الرسول، وإلا سنشابه الفرق الضالة التي نشأت على مدار التاريخ الإسلامي الذين تحزبوا وتفرقوا بناء على مسميات سموها. أما الإنسان الذي يريد الله والدار الآخرة فيتحزب فقط وينتصر فقط يعني الحق ولما أمرنا به كما ذكر. والآيات كثيرة جدا والأحاديث التي تدل على وجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله تعالى في العبادة والتجرد من كل شرك دق أو يعني كبر، صغر أو كبر. وبالتالي هذه يعني الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما سيتضح إن شاء الله تعالى، يعني ليست دعوة حزبية وليست دعوة سياسية. طيب إذن هم يعني دعوة إلى كما ذكرت يعني إلى السلطنة، لكنهم مع الحاكم يحرصون على يعني الموقف الموجود في الآيات وفي الأحاديث في التعامل مع كل حاكم، سواء كان هذا الحاكم تغلب على الناس تغلبا أو كان الحاكم يعني توارث الملك توارثا أو كان قد تم اختياره بالشورى وبطريقة يعني الموجودة والمأثورة عن سلف هذه الأمة. يعني موقفهم كل واحد يقول طب هم مع الحكام أو مع كيف الموقف، الموقف الشرعي المبني على ما دلت عليه الآيات وما دلت عليه الأحاديث. فهي دعوة إلى اتباع ودعوة إلى التجرد وإلى التطهر من الشرك وإلى الإخلاص وإلى التجرد من الهوى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا هذه هي الحقيقة. الآن كما ذكرت في ناس تجهل هذا الأمر، في ناس ترى أن كثيرا من الناس حملوا هذه الدعوة يدعون إليها في كل الأقطار العربية، فيغيظهم هذا الأمر لأن صاحب الهوى لا يريد هذا الأمر، وكذلك الجاهل والناس أصحاب الفرق لا يريدون هذا الحق ولا هذا الجهر ولا هذا الوضوح في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذه مقدمة يعني أردت أن أبدأ بها أو أن أكمل بها ما فات، لننتقل بعد ذلك بإذن الله تعالى إلى يعني ترجمة المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إن شاء الله. نتعرف عليه إن شاء الله على نشأته مولده وصفاته ومشايخه وتلاميذه ومؤلفاته. يعني السيرة الذاتية، السيرة الذاتية نعرفه من خلال المولد، المنشأ، الموطن الذي نشأ فيه، على من تعلم، ماذا درس، ما الذي أثر في وجهاته أو في كتاباته، ما الذي أثر فيها، ما الذي غلب عليها. ثم بعد ذلك نذكر إن شاء الله تعالى يعني طائفة، أو كما ذكر المحقق من هذا الكتاب، طائفة من مؤلفاته وكتبه التي ألفها وكتبها. وبعد ذلك إن شاء الله تعالى ننتقل إلى الشارح الذي شرح المتن بإذن الله تبارك وتعالى. فتوكل الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر مجلسنا. اللهم آتنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ترجمة مجدد الدعوة الإسلامية شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. بالنسبة لشيخ الإسلام، إذا أطلق شيخ الإسلام فالمراد به ابن تيمية، وإذا قيد فبمن قيد؟ فهو يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما سنعرف أنه ترك يعني كثيرا من الكتابات وكثيرا من المؤلفات، مما يعني يجعل أنه يستحق هذا، يعني كان متعمقا متبحرا في علم الشريعة، ولذلك ترك كثيرا من المؤلفات، مما يدل على أنه كان يعني شيخا للإسلام فعلا. نعم فضل. كان الشيخ رحمه الله تعالى كثير الذكر لله، قلما يفتر لسانه من قول، قلما يفتر لسانه من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان إذا جلس الناس ينتظرونه يعلمون إقباله إليهم قبل أن يروح، من كثرة لهجه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يعني من صفاته أنه كان كثير الذكر لله تعالى. كان كثير الذكر لله تعالى، وكان أكثر ما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى كان يعلم بقدومه من كثرة ذكره لله تعالى. كأنه يتمثل الحديث النبوي الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: حب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهن الباقيات الصالحة. فأحب الكلام إلى الله بعد كلام الله، بعد كلام الله، لأن القرآن أفضل، إلا فيما يتعلق بالتسبيح والتقيد، لأن التسبيح نوعان: في تسبيح مطلق وفي تسبيح مقيد. التسبيح المقيد اللي مقيد بأوقات، كالتسبيحات اللي بعد الصلوات المكتوبات، أو كالتسبيحات اللي في أذكار الصباح والمساء أو قبل النوم أو ما أشبه ذلك من الأذكار المؤقتة المواقيت. فهذه الأذكار هنا بتكون أفضل من قراءة القرآن. أما في سائر التسبيح اللي هو المطلق اللي يعني ملوش وقت محدد في كل وقت، فلا شك أن القرآن أفضل. إذن قوله أحب الكلام يعني يقصد من كلام الآدميين، من كلام الآدميين أحب الكلام. إن الإنسان يكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا أفضل الأعمال. أفضل الأعمال يا إخوة أن يكثر الإنسان من ذكر الله. يعني الإنسان اللي يوفق لهذا الأمر فقد وفق لمجمع الخير وممنع الشر، لأن الذكر هذا يورث الإنسان، يورث الإنسان قوة في الإيمان والعمل والنجاة من الشيطان والتوفيق لصالح الأعمال. والأدلة على هذا كثيرة من القرآن والسنة. ولذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فذكر الله أكبر شيء. قال أيضا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فأنساهم ذكر الله. فلو ذكر الله لما استطاع لهم، لما استطاعهم، لما استطاع لهم حولا أو حولا عليهم أو قوة عليهم، لكنهم لما غفلوا استحوذوا أو نال منهم شيئا فشيئا حتى استملك من قلوب هؤلاء المذكورين في الآية. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو قريب، فهو له قريب. وفي الحديث ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم خير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقه ويضرب عنقكم. قال بلى، يعني إيش العمل هذا اللي أفضل من الجهاد؟ ما هو؟ قال ذكر الله، ذكر الله. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله يورث قوة في البدن، يورث قوة في البدن أيضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت فاطمة منه صلى الله عليه وسلم خادما، خادما لما طلبت منه ذلك، فقال ألا أخبركم بخير من ذلك، ألا أخبركم بخير من خادم؟ نعم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، فهو خير من خادم. وهذا المعنى الموجود في الحديث دلت عليه الآية الكريمة، وهي ما قال الله تعالى في سورة هود. قال الله تعالى وأن استغفروا ربكم، استغفروا ربكم وتوبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، قوة إلى قوتكم. فذكر الله لا سيما إذا كان بالقلب مع اللسان، إذا كان بالقلب مع اللسان، لأن الذكر نوعان، فذكر باللسان واللسان ينال به الأجر، وذكر باللسان والقلب. فهو يقول سبحان الله ويستحضر تنزيه الله. كيف يستحضر؟ يرى العظمة، لأنه يرى عظمة الله في خلقه، يرى عظمة الله في نفسه وفيما يرى في الآفاق. فإذا قال سبحان الله فعلا سبح الله وهو يستشعر عظمة الخالق، وإن لم يرى الله لكنه يستشعر عظمة الله تبارك وتعالى. فإذا قال الحمد لله، وقال الحمد لله كما في هذه الكلمات الأربع، استشعر نعمة الله عليه وأن الله أسبغ عليه نعمه الكثيرة، وإن سلب منه شيئا أو حرمه شيئا فقد أعطاه أشياء وقد أسبغ عليه نعما كثيرة لا يستطيع لها عبدا ولا حصرا. وما بكم من نعمة من الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذا قال لا إله إلا الله استشعرها، فإن التوحيد، فإن التوحيد تنطق به الكائنات. كيف تنطق به الكائنات؟ نعم، فإن الكون كله يدل على أن الخالق واحد وأن الإله واحد. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال: وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء. كل هذه المخلوقات تدل على أن خالقها واحد. فإذا قال الله أكبر استشعر أيضا عظمته، فهو أكبر من كل شيء. الله أكبر، ما أعظمه، ما أعظمه سبحانه. فعلا فعلا لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولذلك يستحق أن يذكر كثيرا، أن يذكر كثيرا. ولذلك جاء عن السلف في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قالوا: حق التقوى أن تتقوا الله حق التقوى يكون بثلاثة أمور، بثلاثة أمور. عشان تتقي الله حق التقوى يجب عليك أن تتصف بثلاثة أمور. يا سلام، ما هي؟ قال: أن يذكر فلا ينسى، أن يذكر فلا ينسى، لأنه يستحق أن يذكر أبدا. قال الثانية: أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، طاعة تامة كاملة لله رب العالمين. والثالثة: أن يشكر دائما فلا يكفر، فلا يكفر على أمر قضاه أو على قدر قدره، لأن الإنسان معرض للابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويبتلى الناس على قدر إيمانهم، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيا إخوة، هنيئا لمن وفقه الله لكثرة الذكر، فإنه في الحديث لا ينجو، أو في جزء من حديث قال: لا ينجو الإنسان من الشيطان إلا بذكر الله. فكلما ذكر الله كلما تحرر من وسواس الشيطان وسيطرته على الإنسان. فهذا الشيخ كان ذاكرا لله، فهنيئا له، هنيئا له، رحمه الله. نسأل الله أن يوفقنا فعلا لهذه المنقبة وهذه يعني الفضيلة الجليلة العظيمة، أن يوفقنا دائما للذكر في الطريق، في النوم، عند النوم، عند الأكل، عند الشرب، عند الجلوس، عند الحديث. كل الإنسان ذاكرا لله كثيرا. فهذا كان ذاكرا لله، فهنيئا له، من صفاته أنه كان ذاكرا لله. تفضل. كان عطاؤه عطاء من وثق بالله لا يخشى الفقر، بحيث إنه يهب الزكاة والغنيمة في موضع واحد لا يقوم ومعه منها شيء. يعني من صفاته أنه كان كريما، كان معطاء، كان كريما، يعني يعطي الزكاة ويعطي ما زاد على الزكاة، رحمه الله تعالى. كان كريما جوادا، وهذا من أخلاق الإسلام، هذا من أخلاق الإسلام، الكرم والجود أيضا هذا من أخلاق الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان أجود الناس، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فهنيئا لمن تخلص من الشح والبخل، فإن الشح والبخل من الصفات الذليلة. فكان هذا الرجل معطاء، نعم، وكان ويتحمل الدين الكثير، ويتحمل الدين الكثير لأضيافه وسائله والوافدين، وعليه الهيبة العظيمة التي اتفقت لغيره من العلماء والرؤساء وغيرهم، وهذا شيء وضعه الله في قلبه. يعني كان أيضا يتحمل الحاجات عن الناس، كذلك هذا من الصفات الكريمة إن الإنسان أن يساعد الناس. مساعدة الناس يا إخوة، مساعدة الناس هذا خلق عظيم في الإسلام، خلق عظيم، وقد أكده القرآن والسنة كذلك. إن الإنسان أن يبذل المال، أن يعطي المال طاعة لله، فهذا الأمر دل عليه القرآن. نعم، المال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك السنة دلت على هذا، إن الإنسان بقدر ما يكون فيه مساعدة الآخرين، بقدر ما فيه من أخلاق الإسلام ومن القرب من الرحمن، من القرب من الرحمن. ولذلك في الحديث لأن أمشي في حاجة أخي، لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. الله أكبر، الله أكبر. ولذلك كذلك في السنة، في السنة الكريمة قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا، اسمعوا الكلام اللي يعني في غاية الجمال وفي غاية الحكمة وفي غاية يعني الشعور بالآخرين، الشعور، وهذه أخلاق، هذه تقول في السنة، لكن كم تطبق هذه المشكلة. لكنه قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شوف يا أخي، شوف كيف، شوف العمل والجزاء. طيب ثانية في نفس الحديث قال: ومن يسر على معسر، ومن يسر على معسر، وحديث دايب مدين لكنه فيش، فيش تشتكي عليه، يشتكي عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الثالثة في نفس الحديث: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله برنا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني الغرب بيساعد الآخرين، دول أوروبا ودول حقوق الإنسان والجمعيات الإغاثية بتساعد، صح؟ صحيح، بتساعد الناس، أول الناس بحبه. لكن المسلمون عندهم، المسلمون عندهم نصوص من الكتاب والسنة. يعني هذه اللي بتكلم هذا الحديث ما ترك شيئا، ما ترك شيئا إلا وذكره في مساعدة الناس، في مساعدة الناس. فهنيئا أيضا لمن وفقه الله، لأن الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، الناس كما في الحديث عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، أنفعهم. وهذا يا إخوة كذلك خلق مش سهل، ليس باليسير، لأنه محبوب المال والشيء هذا محبوب للنفس. فأن يعطي الإنسان، أن يساعد الآخرين حتى لو بالكلمة، لو بجبر الخاطر، لو بالمساعدة الشعورية، أن يقف معه موقفا، يعني هذه أخلاق الإسلام، هذه أخلاق الإسلام. الشيخ رحمه الله هنيئا له كان قد وفق إلى شيء من ذلك، فكان يساعد الناس بالمال وبفك الحاجات وتحمل الحملات وتحمل الدين عن الناس، فجزاه الله خيرا وهنيئا لمن وفقه الله لمثل ذلك. تفضل. وكان ألين وأخفض لطالب العلم أو سائل أو ذي حاجة أو مقتبس فائدة. نعم. وكان له مجالس عديدة. إذن كان أيضا يتصف بلين الجانب، بلين الجانب ولين الكلام، ولين الكلام لا سيما لطالب العلم يصبر عليه ويلين معه ولا يعنف عليه، أو لذي حاجة مثل محتاج يلين الكلام معه، أو لطالب فائدة. وهذه أيضا من مكارم الأخلاق اللين. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فهنيئا لمن يعني اتصف بذلك. نعم. وكان له مجالس عديدة في التدريس كل يوم وكل وقت في التوحيد والتفسير والفقه وغيرها. إذن كان نشيطا ذا همة في التدريس، حتى أنه يدرس في كل يوم، في كل يوم كان يدرس فقه أو توحيدا أو تفسيرا أو غيرها من علوم الشريعة. نعم. هذه بعض صفات الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. تفضل. مولده. نعم. مولده متى ولد وفي أي بلاد ولد؟ نعم. ولد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي سنة 1501 هجرية، الموافق سنة 3 بعد 700 و1000 ميلادية، في بلدة العيينة الواقعة شمال الرياض. إذن هو من مواليد 1115 هجرية، يعني تقريبا قبل 300 سنة، قبل 300 سنة. وهو من مواليد بلدة العيينة في شمال الرياض، يعني هو في السعودية، من مواليد السعودية. ومات لم يذكر الوفاة هنا. لا أدري ذكرها في الآخر. نعم. على كل، هو مات في سنة 1206 للهجرة. مات في 1206 للهجرة النبوية، يعني عاش قرابة 90 سنة للسنوات الهجرية، تقريبا 90 سنة. نعم. ونشأ الإمام في حجر أبيه عبد الوهاب في تلك البلدة في زمن إمارة عبد الله بن محمد بن حمد بن معمر. إذن هو نشأ في حجر أبيه عبد الوهاب في تلك البلدة في الزمن إمارة عبد الله بن محمد بن حمد بن معمر. من هذا؟ قبل السعودية كان حاكم. هذا كان في الدولة السعودية، في الدولة السعودية، لأن الدولة السعودية كان يعني والي على المنطقة. نعم. دولتان. ولاية الثالثة. أما الدولة الأولى، الدولة الأولى السعودية كانت في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. في مولده أو بداية نشأته لم تكن هذه السعودية. كانت عبارة عن نجد يعني غير خاضعة للحكم العثماني نهائيا. الحكم العثماني بس كان بيخضع من شبه الجزيرة العربية لمكة والمدينة فقط. أما نجد أنه كانت تعتبرها الدولة العثمانية عبارة عن شوية صحاري وقبائل متناثرة. ما كان صعب هي نشأت الدولة السعودية الأولى عام 1157 للهجرة النبوية. 1157 للهجرة النبوية. وانتهت سنة 1233 للهجرة النبوية. يعني الشيخ كان في الأربعين لما قامت الدولة السعودية الأولى، كان الشيخ في الأربعين من عمره، من 1115 ل 1157، يعني كان في الأربعينات من عمره. نعم. فكانت في إمارة، لكنه عاش في إمارة عبد الله ابن محمد، هذا كان واليا على هذه المنطقة العين اللي كان فيها، كان واليا، لكن كان واليا تابعا لمن؟ الدولة السعودية الأولى، الدولة السعودية الأولى. نعم. وكان صباقا في عقله وفي جسمه، حاد المزاج، فقد استظهر القرآن قبل بلوغه العشر. يعني كان ذكيا، الله تعالى وهبه ذكاء، ووهبه كذلك بسطة في الجسم، لقوله وكان سباقا في عقله وجسمه، يعني كان نعم. وكان حاد المزاج، حاد المزاج يعني إيش؟ يغضب. نعم، حاد المزاج يعني يغضب، يعني ممكن يعصب، ممكن يغضب ويقطع عليه الغضب، لأنه سبحان الله فيه جانب لين، لكنه كان يعني يغضب، أي نعم، أو سريع الانفعال. والغضب الحاد يعني الإنسان اللي عنده يعني سرعة أو يغضب. نعم، كان يغضب ممكن لحرمات الله. نعم، تفضل. درس على والده الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، وكان في صغره مكبا على كتب التفسير والحديث والعقائد. إذن يعني أول ما تتلمذ أو أخذ العلم عن والده، يعني والده كان شيخا، وكان شيخا حنبليا، فهو درس الفقه الحنبلي على يد أبيه. نعم، ثم وكان يعتني بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، ويكثر من مطالعة كتبهما. يعني كان إيش؟ كان يميل إلى قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وهؤلاء حنابلة، هؤلاء من علماء الحنابلة، فكان يحب أن يقرأ في كتبهما. فالآن هو إذن التأثير سيكون حنبلي. نعم. ثم غادر البلاد قاصدا حج بيت الله الحرام، وبعد أداء الفريضة أما المدينة المنورة. الآن سيتكلم لنا عن إحلاله في طلب العلم، أو خروجه من بلدته إلى البلدان التي زارها. تفضل. شيوخه بالمدينة المنورة، وكان فيها إذاك من العلماء العاملين الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف من آل سيف النجدي، وكان رأسا في بلد الجمعة. نعم. فأخذ عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثيرا من العلم، وأحبه الشيخ عبد الله، وكان به حفيا، وبذل جهدا كبيرا في تثقيفه وتعليمه، وكان من أكبر عوامل توثيق الروابط بينهما وتمكين المحبة توافق أفكاره ومبدئه مع تلميذه في عقيدة التوحيد، والتألم مما عليه أهل نجد وغيرهم من عقائد باطلة وأعمال زائغة. نعم، إذن هذا أحد شيوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد الله ابن إبراهيم بن سيف، وكان في المدينة المنورة، تتلمذ عليه وتأثر به، ويعني أحبه شيخه لاتفاقهما أو التوافق في يعني الطريقة التي يعني سلكها بعد ذلك الشيخ في الدعوة إلى الله. نعم. واستفاد الإمام من مصاحبته فوائد عظيمة، وأجازه الشيخ عبد الله بالحديث المشهور المسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم الرحمن، من طريقين. الحديث المسلسل بالأولية هو الحديث الذي تسلسل بكونه أول حديث سمعه كل راو في الإسناد من شيخ. الحديث المسلسل الأولية اللي كل راو من رواة الحديث كان قد سمع هذا الحديث أول ما سمع من شيخ. أول حديث سمعه من شيخ يكون هذا هو الحديث. يسمون هذا الحديث بالحديث المسلسل للأولية. يعني الجماعة كلهم في السند أول ما سمعوا حديثا من شيخ هو هذا الحديث. هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن حديث مسلسل بالأولية وله طريقان. تفضل. إحداهما من طريق ابن مفلح عن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وينتهي إلى الإمام أحمد. والثاني من طريق عبد الرحمن بن رجب عن العلامة ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام وينتهي أيضا إلى الإمام أحمد. كما أجازه الشيخ بكل ما في ثبت الشيخ عبد الباقي الحنبلي شيخ مشايخ وقته قراءة وعلما وتعليما. إذن الشيخ أجازه أيضا في ثبت الشيخ عبد الباقي الحنبلي شيخ مشايخ وقته. هذا الشيخ عبد الباقي الحنبلي كان دمشقيا يعني وكان إيش حنبليا، فأجازه في كل ثبت الشيخ في كل مؤلفات الشيخ عبد الباقي أجاز يعني قرأها عليه فأجازه في كل مؤلفات الشيخ عبد الباقي الحنبلي. يعني المدرسة كما تلاحظون حنبلية. إيه وصحيح البخاري بسنده إلى مؤلفه وصحيح مسلم وشروح الصحيحين وسنن الترمذي والنسائي وأبي والنسائي وأبي داود وابن ماجه ومؤلفات الدارمي بسنده المتصل إلى المؤلف ومسند الإمام الشافعي وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد إلى غير ذلك مما ثبت في ثبت الشيخ عبد الباقي. يعني كل هذه كتب أجازه فيها مكتبة. نعم كل هذه أجازه يعني ملازمة طويلة وقراءة كثيرة وثيرة وهمة عالية في طلب العلم. ثم وصل الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف حبل الشيخ محمد بحبل المحدث محمد حيات السندي وعرفه به وبما هو عليه من عقيدة صافية وبما تجيش به نفسه من مقتل أعمال الشائع في كل مكان من البدع والشرك الأكبر والأصغر، وأنه إنما خرج من نجد للرحلة في طلب العلم وسعيا إلى الاستزادة من السلاح الديني القوي الذي يعينه على ما هو مصمم عليه من القيام بالدعوة والجهاد في سبيل الله. إذا هذا شيخ آخر لحمل الوهاب وهو محمد حيات السني أو السني السني السني لعله سني غير السني القديم. وممن أخذ عنهم الشيخ وانتفع بمصاحبته الشيخ علي أفندي الداغستاني والشيخ إسماعيل العجلوني والشيخ عبد اللطيف العفالقي الإحسائي والشيخ محمد العفالقي الإحسائي. وقد أجازه الشيخان الداغستاني والإحسائي بمثل ما أجازه الشيخ عبد الله بن إبراهيم من ثبت أبي المواهب، ثم توجه إلى نجد ثم البصرة قاصدا الشام ليستزيد من العلوم النافعة. نقف عند نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله على محمد وعلى آله.